القاهرة تقدم بنرسم حياتنا بالناس والحكايات والألوان الطبيعية، نتقابل نتفارق نبعد ونقرب شوية شوية، وفي كل مرة حدوتة ليها عنوان كتبته بإيديا. أصل الحواديت كتير من واحد لمية، والنهاردة إحنا هنحكي حدوتة رمضانية. حدوتة رمضانية، إعداد وتقديم نزل الدسوقي، إخراج نسرين لطفي. الدكتورة رانيا يحيى عازفة آلة الفلوت وأيضا عضو المجلس القومي للمرأة وعضو المجلس الأعلى للثقافة ورئيس قسم فلسفة الفن. أهلا بيكي منورانا ورمضان كريم. الله أكرم، وأنا اللي سعيدة بوجودي مع حضرتك. اسمحيلي يا دكتور رانيا في البداية أقولك إن دايما فعلا كل يوم في حياتنا حدوتة، السفر في حياتنا حدوتة، الذكريات حدوتة، حياتنا كلها نقدر نقول عليها حدوتة. صحيح. اسمحيلنا يكون عنوان حدوتة الدكتورة رانيا يحيى شهرزاد أو إبداع لا يعرف المستحيل من خلال عناوين مقالات صباح الخير اللي بتقدميها. اسمحيلنا. طبعا قوي قوي، ده يسعدني ويشرفني، وأنا ببقى سعيدة بالكتابات لأنها ما بكتبش حاجة غير وهي نبع من داخلي وبتعبر عن يعني إعجابي بفكرة أو بشخص يعني مبدع في مجال معين أو بعمل إبداعي متكامل. يعني أعتقد أن كتاباتي نبع من روحي، ما هياش مجرد ورقة وقلم. فطبعا ده فعلا اللي بيبان فيها فعلا من خلال كتابات حضرتك في المجلة الحبيبة لقلبك صباح الخير. صحيح، مجلة صباح الخير من يعني أعز المجلات إلى قلبي، وهي كانت والدتي من وأنا طفلة صغيرة، هي عاشقة لدار الهلال، وكانت يعني إصدارات دار الهلال موجودة في بيتنا، مجلة حواء ويعني والكواكب، بالإضافة لروزا اليوسف، مؤسستين أنا تربيت عليهم الحقيقة، مؤسسة روزا اليوسف ومؤسسة دار الهلال. فروزا اليوسف وصباح الخير كانوا موجودين عندنا في بيتنا من وأنا طفلة صغيرة، فعشان كده هم ليهم صباح الخير تحديدا، ومجلة حواء هم ليهم في قلبي معزة ومكانة لأني اتربيتوا هم طول الوقت في بيتنا. يعني احنا من جيل شوف أحلى حاجات، بطار الفيل وثلاث قنوات، احنا من جيل شوف أحلى حاجات، شوف أحلى حاجات، بطار الفيل وثلاث قنوات، وثلاث قنوات من بكرتين تكسيس قرار وحديث الروح قبل النشرة أخبار أغرام جمهورية، الله على يوم واحد بالأيام دي، أخبار أغرام جمهورية، الله على يوم واحد بالأيام دي. حدوتة أخرى من حواديت دكتورة رانيا يحيى حدوتة آلة الفلوت، تقولي عنها إيه؟ أقول العشق. العشق الحقيقي بالنسبة لي هو آلة الفلوت اللي يعني دخلت حياتي من وانا عمري 12 سنة لغاية دلوقتي، وطبعا ده عمر طويل الحقيقة، ويعني أصبحت جزء من تكوين رانيا آلة الفلوت. فأنا ما أقدرش أفصل نفسي عن آلة الفلوت، يعني أنا بحس إن هي جزء مني وأنا جزء منها. ليكي معاها علاقة يومية حتى لو ما فيش حفلة؟ طبعا طبعا، طبعا علاقة العازف بقالته هي علاقة الأم بمولودها، ما هيش علاقة مجرد عزف كده يعني تكنيكي فقط، ولكن هي علاقة فيها روحانية على فكرة، والآلة بتحس بصاحبها، وده اللي ممكن الناس ما تبقاش متخيلة، لكن ده حقيقة. ودي أجمل حدوتة تبقى موجودة ما بين العازف وآلته، هي العلاقة دي. وعلشان كده بنقدر نفرق بين عازف بيحب آلته ومحتضنها، وبين حد تاني بيأدي مجرد نوتة قدامه. طبعا طبعا ده فرق كبير، وهو ده اللي أنا بقول لحضرتك إن فيه علاقة روحانية. إن لو قعدت يومين ثلاثة أو عييت وما قدرتش إني أعزف كام يوم، ما باجي ألعب فلوت بحس إن الصوت مش عاجبني، الصوت بحس إن هو زعلان مني وكأنه بيعاتبني. ففي حالة عتاب، يعني كأنه طفل وبيعاتب أمه. أنا بحس كده بصراحة من الفلوت، فيعني يعاقبني شوية وبعدين يبدأ الصوت يفتح تاني ويرجع نتصالح تاني. أنا اللي بصالحه ده. حدوتة أخرى في حياة الدكتورة رانيا يحيى حدوتة كبيرة قوي، حدوتة المرأة. صحيح، حدوتة المرأة هو اهتمام بدأ بعد كتاباتي بالمجال العام، وبكوني امرأة ويعني أدعي أنني من المحاولين لتحرير المرأة ومجال المرأة، الاهتمام والتركيز على مجال المرأة بشكل عام، قبل أن أنضم وأشرف بعضوية المجلس القومي للمرأة بقرار فخامة رئيس الجمهورية. كان لي بعض الاهتمامات وبعض الكتابات، ولكن طبعا بعد هذا الشرف العظيم لي ويعني اللي بعتبره تاج على راسي، الحقيقة دخولي المجلس، أنا كنت بتابع فعاليات المجلس القومي للمرأة قبل الانضمام لي وبحضر الفعاليات، ولكن طبعا بعد الانضمام وهذا الشرف الكبير، الحقيقة أصبح بالنسبة لي جزء آخر ومهم جدا ومجال آخر في حياتي، ورافض اهتميت بيه بشكل كبير قوي، وأصبحت بركز فيه طبعا نتيجة للتواجد في الفعاليات والمبادرات. مسؤولية أيضا طبعا، طبعا هي مسؤولية كبيرة الحقيقة، ولكن أنا قصدي أن في اهتمام نابع من الداخل، بالإضافة للاهتمام يعني التكليف المشرف اللي ألقي على عاتقي أنا والآخرين اللي بشرف بزملتهم وصداقتهم بعضويتهم أيضا في المجلس القومي المرأة. هي فريدة من نوعها مختلفة، إرادة عزيمة وتحدي وسهر وكفاء، تلاقي عزيمة مصرية في كل نجاح، مفيش إنجاز بيتحقق كده صدفة. في مصر الأم شوف كم أم بتزرع فينا شجرة حلم، وترويها بسنين العمر تقوينا بسلاح العلم. في مصر الأم شوف الدكتورة رانيا يحيى عازفة الفلوت وأيضا عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس قسم فلسفة الفن، حدوتة التدريس لغاية ما حضرتك وصلتي لهذا المنصب؟ حدوتة التدريس هي بتبقى موجودة معنا في يعني وإحنا بندرس، اللي بيبقى متفوق بيبقى يعني بيكتسب بهذه المهارة خلال سنوات التعلم. وإحنا بما أني في الأكاديمية الحقيقة بقى لي عمر طويل قوي من وأنا في الكونسرفاتوار، وبعد كده انضمامي لأسرة النقد الفني العريقة، هذا المعهد يعني المتميز اللي أنا بعتز جدا بوجودي داخله واللي أضاف لي كتير. طبعا أسلوب التدريس ما بين الكونسرفاتوار وما بين النقد الفني هو أسلوب تدريس مختلف، ولكن هي زي ما قلت لحضرتك هي مهارات بتكتسب من خلال سنوات التعلم، والحمد لله أنا كنت متفوقة خلال سنوات الدراسة كلها وتخرجت امتياز مرتبة شرف، وبعدها يعني كل السنوات الحمد لله والدبلومات وكله كنت امتياز وكنت بطلع الأولى على دفعتي. فده هي مهارات، يعني طبعا احنا بندرس بعد كده طرق تدريس وخلافه، ولكن هي مهارة الفرد بيكتسبها أثناء الدراسة أكتر من أنها تدرسيها كمادة أو تتعلميها كمادة. فده يعني بنكتسبه كده من خلال الخبرة الحياتية اللي حضرتك بتاخديها أثناء ما بتدرسي، وطبعا أما بتخشي بقى على محاضرات والتعاملات مع الطلبة والتعامل مع الطلبة، وخاصة أما بتدرسي أندر أو بتدرسي يعني بوست جراديويت، يعني طبعا الوضع الحقيقة بيفرق كتير جدا، أو اللي فرق معايا كمان كتير حقيقة هي الندوات والملتقيات الواسعة اللي عملناها سواء في المجلس القومي للمرأة أو من خلال المجلس الأعلى للثقافة أو حتى حضوري في يعني فعاليات. المهرجانات العالمية اللي حضرتك شاركتي بيها بإنك عازفة فلوت كمان، المهرجانات الدولية والمشاركات اللي احنا بنخش فيها الحقيقة هي دراسة في الكونسرفاتوار. أنا مش عايزة أطيل بس في هذه الحدوتة، ولكن الدراسة في الكونسرفاتوار وداخل صرح أكاديمية الفنون الحقيقة هي دراسة مختلفة جدا، وبتخلي شخصية مختلفة تماما، وبتخلينا ان احنا بنتعرف على ثقافات أخرى وعندنا قبول للآخر، لأن احنا أوريدي بنتعلم الثقافة الغربية من خلال دراستنا وتعلمنا للموسيقى الغربية، لأن هي أصلا طبيعة الدراسة كلها موسيقى غربية، وبالتالي هي يعني فكر مختلف وطبيعة فكر بيختلف عن موسيقانا حتى الشرقية، وده بيفتح لنا أفاق مختلفة جدا ان احنا نتعلم منها وان احنا يعني نتبادل مع هذه الثقافات، يعني يحصل تبادل ثقافي حقيقي واقعي على الارض. فده بيخلينا ان احنا بنتعامل وبنحتك مع هذه الثقافات مع العازفين الاخرين، والحمد لله ان منارة اكاديمية الفنون وانا بعتز باكاديمية الفنون دي بتخلينا ان احنا نبقى حقيقي متأكدين لما بنسافر وبنروح وبنيجي ان احنا نبقى فخورين بتدريسنا وبتعليمنا داخل أكاديمية الفنون، إن إحنا عندنا هذه المستويات المحترمة اللي نفتخر بيها باعتبار أكاديمية الفنون صرح أكاديمي عريق متفرد، مش هقول على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى المنطقة، ولكن على مستوى العالم كله. دكتورة رانيا يحيى حواديت كتيرة في حياتك، واسمحلنا حدوتك مع رمضان وإحنا في الشهر الكريم. رمضان شهر كريم، شهر مبارك، يا رب دايما ينعاد علينا بكل خير وبكل بركة وبكل صحة. يا رب الغمة اللي احنا فيها تنزاح من على العالم كله، ونعيش في سلام وأمان، ونرجع للعزومات وللمقابلات والصلة الأرحام اللي احنا الحقيقة طبعا تأثرنا كلنا بيها نتيجة يعني هذا الوباء اللي اجتاح العالم كله. رمضان هو أقرب شهر وأقرب أيام وأغلى أيام على قلبي. يا رب دايما يعني تبقى دايما كلها أيام خير وبركة ورزق ونجاح وصحة وكل حاجة حلوة ليا ولأسرتي ولولادي ولجوزي ولكل الناس يا رب. رمضان كريم احنا بنشكرك الدكتورة رانيا يحيى، او زي ما قلنا في بداية حلقتنا شهرزاد، او عنوان حدوتك ابداع لا يعرف المستحيل. كل الشكر، ربنا يخلي حضرتك. انا اللي سعيدة جدا بوجودي مع حضرتك، وكل سنة وانتوا طيبين، وكل سنة والإذاعة المصرية دايما بخير. رمضان كريم. الله اكرم. كنتم مع حدوتة رمضانية. اعداد وتقديم نزل الدسوقي. حدوتة رمضانية. إخراج نسرين لطفي.